كان أحد علمائنا الكبار الشيخ زين العابدين المازندراني، هذا ذاكرين في أحواله أنه يوم من الأيام رجع الظاهر في الليل بعد أداء المغرب والعشاء، رجع إلى بيته وخادمه عند خادم بيده فانوس، القضية يمكن قبل 100 عام، الخادم ينقل وإذا بامرأة في الطريق توقف الشيخ، عالم كبير يمكن مرجع تقليد كان، وتتحدث وتسارح يقول الشيخ قال ما يخالف، لا تقولون لا. الخطباء الكرام حفظهم الله يقرؤون حول الإمام السجاد صلوات الله عليه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لا لا تقولوا، أي واحد أجي لكم قولوا نعم، حاولوا نجحتوا فبها، ما نجح العمل أجركم محفوظ عندهم. بعدين تبين أن هذه المرأة زوجها طلقها وأخرجها من البيت، قالت وين أنا أروح؟ تعال تحدث مع زوجي، زوجي يقلدك، تكلم وياه. قال ما يخالف، ثم قال للخادم غير طريقك. راحوا إلى الباب، طرق الباب، فتح الرجل الباب وإذا به يفاجأ بمرجع تقليده أمام الباب، انحنى قبل إيده، تفضلوا شيخنا. قال لا، أنا فقط أطلب منك أنه زوجتك ترجعها إلى بيتك. قال له سمعا وطاع، خل ترجع له بكلمة واحدة انتهت القضية. حاولوا نحاول أن نصلح، لعله هذه المرأة إذا كانت تبقى كانت القضية تمتد 20 عام 30 عام، عائلة تتهدم، بكلمة بكلمات تصلحون.